الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ولولا إذ دخلت ولولا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. أحسنت. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله كافة للخلق بشيرا ونذيرا، صلى وسلم عليه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، قال وهو مازال يسرد الآيات التي فيها إثبات جمع كثير من الصفات اللائقة بالله جل جلاله، قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ماذا أراد أن يثبت من صفات في هاتين الآيتين؟ المشيئة والإرادة. أحسنت. قال الشارح خليل الهراس رحمه الله وأجدر له المثوبة، قال هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. إذن أهل السنة يثبتون المشيئة ويثبتون الإرادة. المشيئة كم من نوع؟ واحد، والإرادة اثنان، شرعية وكونية، والإرادة الكونية هي المشيئة. ثم ذكر معتقد الأشاعرة ثم المعتزلة ثم ذكر مذهب أهل الحق ثم ذكر التفصيل في الإرادة الكونية والشرعية، وذكر أن بينهما عموما وخصوصا، وما سيأتي مهم خاصة لما يذكر العموم الخصوص ما بين الإرادتين، هذا ينبغي لطالب العلم أن يحكمه. قال والأشاعر يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. يعني الأشاعر عندهم إرادة واحدة يثبتونها، وما يأتي بعدها من الأفعال صادر عنها، وهو في الحقيقة سفه من القول. ولذلك الأشاعرة وإن أثبتوا سبع صفات إلا أنهم يختلفون عن أهل السنة في أحد أمرين، بل في أمرين عظيمين في هذه المسألة. طريقة إثباتهم ليست كطريقة إثباتنا، فإنهم أثبتوا عن طريق إيش؟ العقل، وأهل السنة أثبتوا عن طريق النقل. ولذلك أهل السنة كما يقول الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث، ومصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، وسلف الأمة لا يجمعون إلا ما ثبت في الكتاب، على ما ثبت في الكتاب وفي السنة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام لما قيل له أنت ذكرت عقيدتك في أول الواسطية مرة معنا، قال في المناظرة التي عقدت له قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ولرسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. إذن نختلف عنه في طريقة الإثبات. الأمر الثاني حتى حقيقة الصفات، فهم مثلا أثبتوا الكلام لله، طيب هل كلام الذي أثبته الأشاعرة كالذي أثبته أهل السنة؟ الجواب لا، هم أثبتوا كلاما نفسيا إيش؟ قديم، وأهل السنة أثبتوا كلام قديم النوع حادث الأحاد، منه بدأ وإليه يعود، هذا القرآن، أما الكلام قديم النوع حادث الأحاد ظاهر. طيب، وهكذا الإرادة، والإرادة من الصفات السبعة. قال القائل: قال له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. قال: وأما المعتزلة فعلى مذهبه في نفي الصفات، لا يثبتون أو لا يثبتون في صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد إرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسه، وهو من أبطل الباطل. فالمعتزلة مثلا في صفة المغفرة مثلا، وهو الغفور الرحيم، يقول الغفور هو المغفور له، فهم لا يثبتون أي صفة إلا صفة الوجود المطلق، وربما صفة أخرى كالحياة، ولا لا يثبتون. طيب، هل يثبت المعتزل الأسماء؟ الجواب نعم، لكن يقولون سميع بلا وبصير بلا بصر. طيب، الجهمية لا أسماء ولا صفات، ولذلك أهل العلم على كفرهم. نقل ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن القيم، وأشار إليه في النونية أن الذين كفروه من السلف من المتقدمين كم؟ 500 عالم. من حفظ الأبيات؟ ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500. متأكدين؟ طيب، واللالكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله طبراني، لأن النونية سهلة تقول طبراني. طيب، لو كانت دالية كنت تقول طبرادي. طيب، إذن لا شك أن جمهور أهل العلم على تكفير الجهمية، ولا شاعرة أخف منهم حالا، ولذلك يغلط أهل العلم من امتدح الأشاعرة بقول أهل السنة أنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، وكأن يظن أن هذا فيه مدح. هو فيه مدح بالنسبة لغيرهم من الشر، كالذي قتل 100 نفس والذي قتل 90 نفس. يقول الذي قتل 90 نفس أقل جرما من الذي قتل 100 نفس، صحيح؟ والكل مجرم، واضح؟ إذن أهل السنة يقولون هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة مع بعدهم عن أهل الحق. طيب، قال: وأهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين. إذن الأشاعرة يقولون إرادة قديمة واحدة، والمعتزلة يقولون أن هي إرادة حادثة في محل، فكأن الإرادة بمعنى المراد. وأهل الحق مذهبهم أن الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. كفر الكافر إرادة كونية هذا أم لا؟ صدر عن الإرادة الكونية. طيب، طاعة المطيع أنا في الكونية، هل هي إرادة كونية؟ نعم. كل ما يقع على وجه الأرض هو تابع لإرادة الله الكونية، فلا يقع على وجه الأرض إلا ما شاء الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، كما قال الشافعي. قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد الله شيئا يقع على وجه الأرض، خيرا كان أم بالنسبة لنا أو شر، كفرا كان أو معصية. ثم قالوا في الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. النوع الثاني إرادة ماذا؟ شرعية، تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هنا إرادة ماذا؟ شرعية. العلاقة بينهما سيأتي المصنف بكلام، الشارح بكلام نفيس، يحكم ويفهم بينهما عموما وخصوص. لأن الذي كنا نقوله بالتسهيل أنهما يجتمعان في الطاعة ويفترقان في المعصية. ما معنى كلامي هذا؟ يجتمعان في الطاعة. الإرادة الكبيرة والشرعية. إيه؟ أن الطاعة رضي الله بها كونا أم لا؟ طيب كونا وشرعا. ورضي بها شرعا. إذا اجتمعان. نعم. طيب لماذا افترق في المعصية؟ المعصية لأن المعصية لم يردها الله لا شرعا ولا كون. لا كون أرادها ولا لما وقعت. لأن رضي الله بها كون ولم يردها شرعا. إذا افترق. فهمت؟ هذا للتبسيط. ولا الأمر أكثر من هذا. قال الشارح: قال ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما تتعلق به الأخرى. فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة، من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي. فإذا أخذنا شرب الخمر، أراده الله كونا أم لا؟ طيب وإلا لما وقع. هل أراده شرعا؟ إذن هنا الإرادة الكونية أخص أم أعم؟ أعم، لأن أي معصية وأي طاعة الاثنين أرادهم الله، لكن هذه فيها الإرادة الشرعية وهذه لا. إذن الإرادة الكونية هنا أعم. قال وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. الكافر إيمان أبي طالب، هل أراده الله شرعا؟ نعم. والله يهدي إلى دار السلام. طيب هل رضي به كونا؟ إذن هنا أصبحت الإرادة الشرعية أعم، والإرادة الكونية أصبحت إيش؟ أخص. واضح. قال والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع. كل طاعة داخلة في الإرادة الشرعية. إيمان أبي جهل داخل، أراده الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له الإيمان. إذن الله جل وعلا أراده شرعا، بمعنى أن أرسل له رسول ليبين هذا الأمر. لكن هل أراده كونا؟ أبدا. قال وأخص من جهة الواقع بالإرادة الكونية. نعم، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. إذن خلاصة القول بينهما عموم وخصوص. يلخصه الشارح في قوله الإرادتين، أن الإرادتين تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. إيمان المؤمن وطاعة المطيع ماذا؟ يجتمعان، أراده الله كونا ورضي به شرعا. تنفرد الكونية في مثل كفر الكافر، لأن كفر الكافر لم يرضى الله به شرعا ولكن رضي به كونا. إذن هنا أصبحت الكونية إيش؟ أعم. ومعصية العاصي هذه أيضا انفردت الكونية عن الشرعية. قال وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر لم يرضى به كونا ولكن رضيه شرعا. إذن انفردت هنا الشرعية، وطاعة العاصي تدخل في هذا الأمر، يعني انفردت الشرعية عن الكونية. واضح؟ طيب هذا لابد من إحكامه. قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك، هذا قصة صاحب الجنتين الذي يعده صاحبه بأن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. ولكنه قال بأن ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فلما لم يحمد الله بل شك في البعث قال ولئن رددت إلى ربي، هو ليس متأكد. عاقبه الله جل وعلا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه هكذا ينفض يديه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول ماذا؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وها هنا فائدة أخذ بعض أهل العلم بأن الكفر مرادف للشرك، لأن في الآخر قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، وفي أولها ماذا قال؟ لا ذكر الكفر، نعم لكن ذكر لفظ الكفر. نعم أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك ثم من نطفة ثم سواك. نعم إذن ذكر في الأول الكفر وفي آخره قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، وهذا استدلال فيه شيء من القوة، لكن رد عليه الآخرون في مبحث ينظر في مظانه. صحيح أن الشرك غير الكفر، الشرك اتخاذ الند، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. أما الكفر يكون بالشرك وبغير الشرك، من قتل نبيا ليس بمشرك ولكنه كفر، من قتل نبيا كافر مرتد بالاتفاق، من أهان المصحف واستهزأ بالدين وسب الرب هذا نقول كافر. هل نقول مشرك؟ لا، كان بعضهم يقول أشرك هواه، لكن هذا ينطبق على كل المعاصي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الحاصل أن الصحيح إن شاء الله تعالى أن الكفر غير الشرك، والشيخ الألباني يرى الترادف بينهما. طيب قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا إخبار عما وقع بين أتباع الرسل ومن بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وذلك كله كان بمشيئة الله عز وجل. قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني لو شاء الله لما وقع هذا القتال، ولكن الله جل وعلا شاء أن يقع، وهذا فيه حكمة، لأن إذا وقع القتال بين أهل الكفران وأهل الإيمان تتميز الصفوف، ولذلك حتى الصحابة لما انهزموا في غزوة أحد قال جل وعلا وليتخذ منكم شهداء. ومر معنا في دروس السيرة ما ذكر ابن القيم في الزاد أن هذا كان فيه حكم عظيمة، منها ألا تضطر النفس لكثرة النصر، لأن في الهزيمة يظهر المخلص من غير المخلص. طيب قال وقوله فمن يرد الله أن يهديه، الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل. فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه، ويشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط. وقد مر معنا في شرح كتاب التوحيد أن الهداية كم، ما هي الأولى؟ نعم والأولى هداية الإرشاد والدلالة، إذن الأولى هداية الدلالة والإرشاد، والثانية هداية الإلهام والتوفيق. من يذكر لي آية في هذه وآية في هذه الدلالة والإرشاد؟ وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هذه فيش؟ نعم في التوفيق، ونزلت في عمه أبي طالب. طيب، وهداية الله جل وعلا للعبد هي من باب التوفيق، وعدم هداية الله جل وعلا للعبد، هداية التوفيق يعني، هي تسمى الخذلان. ومذهب التوفيق ومسألة التوفيق والخذلان هي لعله مما سيأتي في القدر، وإن كان لم يشر إليه شيخ الإسلام بوضوح، والذي أشار إليه من هو أبو جعفر الطحاوي في عقيدته. وحاصل مذهب أهل السنة أن هذا هو من وفق للطاعة ودخل الجنة فقد وفقه الله، والآخر قد خذله الله. فمن دخل الجنة دخلها بفضل الله ورحمته، ومن دخل النار إنما دخلها بعدل الله، لأن الله خذله وكله إلى نفسه فهلك. ولذلك لا غنى للمرء عن الله طرفة عين. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمن وكل إلى نفسه هلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا ماذا؟ وكل إليه، ومن وكل إلى تميمة فلا أفلح أبدا. لذلك لا غنى للمرء عن الاعتصام بالله جل وعلا. طيب، قال: وقوله ولم يعلق الشارح على قول الله جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، فيه إثبات صفة الإرادة. ولما رأيت هذه الآية ذكرت ما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، آية المائدة، لما ذكر الله جل وعلا ما يحل من الطعام وما لا يحل، ذكر الصيد، قال جل وعلا في قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. للفائدة، ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ذكر قرابة 154 وجه في فضل العلم، 154 وجه في فضل العلم. ومن الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هذه الآية، قوله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال ابن القيم، انظر دقة الاستنباط، قال ابن القيم قال: الكلب المعلم ما أتى به فهو حلال أكله، والكلب غير المعلم ما أتى به فهو جيفة. قال: ولولا شرف العلم لاستوت ميتة هذا وميتة هذا. قال: وهذا في حق الكلاب، ما بالك في حق الناس. وهذا لا شك من دقة الاستنباط عند ابن القيم رحمه الله، قد ذكره في أول مفتاح دار السعادة. طيب، قال: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية تضمنت إثبات صفة المحبة، وما يأتي بعدها أيضا فيه إثبات صفة المحبة. وأفعال الله جل وعلا، قال: وفيه إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة. ومحبة الله جل وعلا لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به. فإن قلت: ما المحبة؟ ما هي المحبة؟ وعرف لي المحبة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين قال: ولا تعرف المحبة بشيء غير المحبة. وهذا حق. لو قلت لإنسان: إني أحبك، هل يسألك ما معنى المحبة؟ لا تحتاج إلى تعريف. قال ابن القيم: فالحدود إنما زادتها خفاء وجفاء. وهذا حق، وهذا كلام ذكره هنا في المدارج رحمه الله تعالى في الجزء الثاني لما ذكر مسألة المحبة. قال: قال: ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. صحيح، لا توصف المحبة بأكثر من كلمة المحبة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم ممن جاء بعده، قالوا أن يخطئ بعض الناس في تعريف بعض الصفات، فإذا أتى يعرف صفة من الصفات عرفها بما يعلم من أثارها عند الناس، وفي هذا وقع الأشاعرة. فهمتم؟ قال الشارح: قال: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستذله. فلما عرفوا المحبة بما يجدونه عند المخلوق قالوا هذا، كما قالوا هذا في الرحمة، قالوا الرحمة رقة في القلب وهذا لا يريق بالله. كما عرفوا هذا أيضا، عرفوا الغضب، قالوا الغضب هو فوران دم القلب. إذن قالوا إذا أثبتنا الغضب أثبتنا قلب ودم وفوران. انظر للحراف. ولذلك البدع تبدأ صغار تنتهي إيش؟ كبارا. بدأوا ببدعة وهي إحداث تعريف لهذه الأمور، أوقعتهم في أن تقديسا لهذا التعريف الذي عرفوه عطلوا حقيقة الصفة. ولو أنهم سكتوا وقالوا الحب هو الحب، وليس هناك عربي يسمع كلمة الحب لا يفهم معنى الحب. ورد عليهم أهل السنة مثلا في مسألة الغضب، قالوا لا، قالوا الغضب صفة ينتج عنها عند الإنسان ماذا؟ فوران القلب. غضب الإنسان غير غضب الحيوان، فهذا ما بين الحيوان والإنسان، ما بالك ما بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. قال الشارح: قال: فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته، وكذلك يقولون في صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط إلى غير ذلك. وهذا سيأتي معنا منه قول الله جل وعلا: فلما آسفون انتقمنا منهم. قالوا آسفون أغضبون، هذا عند أهل السنة، قالوا هم الغضب معناه إرادة الانتقام. الله قال لما آسفون انتقمنا منهم، فلما أغضبون انتقمنا. إذن الغضب غير الانتقام، بل الانتقام ينتج عن غضب. فنحن نقول المحبة هي المحبة، بل لو أنك أتيت إلى إنسان وقلت الله يحبك ماذا يفهم؟ يفهم حقيقة الحب. ولذلك هم بهذه الأمور إنما عقدوا الاعتقاد. والعام إذا سمع إن الله يحبك لا يفهم منها، يفرح ولا يعلم منها إلا حقيقة المحبة. ولذلك فرح الصحابة ورجى كل واحد منهم أن يعطى الراية ليلة خيبر، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد لما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بات الصحابة يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها، حتى قال عمر: ما تمنيت الإمارة ليلة إلا تلك الليلة. ليش؟ لما ترتب عنها من فضائل. ما قال الصحابة الحب هو إرادة، لا، فهموا منها حقيقة الحب. قال والمعتزلة، قال: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. المعتزلة إذن الأشاعرة قالوا هو إرادة الخير، فيرجعون هذا إلى الإرادة. والمعتزلة يقولون أن الله يحب، يعني المقصود سيثيب، أو الحب هو نفس الثواب، حب الله هو ثواب الله لعبده، فهو في الحقيقة مخلوق عندهم. لأن المعتزلة يرون أن الأمور توجب على الله، والناس في هذا ثلاث مذاهب. المذهب الأول قالوا أن الله لا يجب عليه شيء من الأمور، وهذا غلط. الرأي الثاني قالوا الله جل وعلا كل هذه من الأمور نوجبها عليه بالعقل، عند المعتزلة يوجبون على الله أمورا بالعقل، وهؤلاء غلوا. وأهل السنة وسط، قالوا يجب على الله ما أوجب على نفسه ويحرم عليه ما حرم على نفسه. ولو تذكرون مر معنا هذا البحث، أحسنت، في أول كتاب التوحيد عند حديث معاذ، حق الله على العبيد ماذا؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وحق العبيد على الله، نقول حق الله على العبيد حق أوجبه الله على نفسه منة منه وفضلا، وحرم على نفسه أمور، كما في حديث أبي ذر في الصحيح، صحيح مسلم، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام فلا تظالموا. إذن الله يوجب على نفسه أمور لا يوجبها عليه أحد، ويحرم على نفسه أمور لا يحرمها عليه أحد. وهذا المذهب الوسط الموافق للعقل والنقل. ولذلك لما يذكر شيخ الإسلام عقيدة أهل السنة يقول وعقيدة أهل السنة أتت موافقة لصحيح المنقول وصريح المعقول. ويقول في معرض كلام له في الفتاوى في الجزء الأول، يقول أن إنما الشريعة نقل مصدق أو فهم محقق أو كلمة نحوها، نقل مصدق أو فهم محقق يعني صحيح، وما سوى ذلك يرمى. طيب، قال الشارح قال وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها. فنحن نقول محبة الله هي حقيقة المحبة، محبة حقيقية من لوازمها هذه الأمور، الإثابة وإدخال الجنة وغير ذلك. قال كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. ويا ليت شعري، قال وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه. قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه. قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك، رواه الشيخان. نسأل الله يجعلنا ممن أحبه. فصفة المحبة لا شك أن في إنكارها إنكار أعظم أمر في الدنيا، وهو محبة العبد لله ومحبة الله للعبد. قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال لما ذكر صفة المحبة قال وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، إلى غير ذلك من الكلام البديع الذي ينظر في لما ذكر منزلة المحبة في مدارج السالكين. قال وقوله تعالى في الآية وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك. وهذا من صورة القصص. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا وأحسن كما أحسن الله إليك، غير هذا. قال والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، يعني الإحسان في الإنفاق بالبذل وعدم الإمساك، والتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. قال جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالله جل وعلا ندبنا إلى التوسط والعدل، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا رجح ولا نقصان، وكما يقول أبو سليمان الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وفي صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان، وهذا مني، يكون في العبادة ويكون في الإنفاق ويكون في كم من أمر، حتى في قتل الدابة يكون الإحسان. والذي ورد في حديث جبريل هو الإحسان في ماذا؟ في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة الحب والإقبال والرغب، فإن لم تكن تراه فهو، وهي مرتبة أقل منها، وهي مرتبة الخشية والمراقبة مع اجتماع الخوف والرجاء في هذا وهذا، فهمتم؟ ولذلك قدم هذه على تلك، لأن هذا المقام أعظم. فإن لم تكن تعبد الله بإقبال، على الأقل تذكر أنه يراك فخف من لقاء. والمؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، والذين الله جل وعلا قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال وأما قوله إن الله يحب المحسنين، قال فهو تعليل للأمر بالإحسان، لأن الله تعالى قال وأحسنوا، بعدين بين أن الله يحب المحسنين، فإذا علم المرء أن هذه الصفة يحبها الله لشك حفزته وزادته إصرارا على فعلها. قال فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وقوله جل وعلا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا يعني فيه الأمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. وقسط عكسها، معناها ظلم وجارى، فأقسط عدل وقسط ظلم. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا ماذا لجهنم حطبا. هل المقصود هنا المقصود به القاسطون العادلون؟ عكسها، انظر تقارب اللفظ. قالوا في الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. ومن أعظم العدل ماذا؟ أعظم العدل توحيد الله جل جلاله، لأن أعظم ظلم، قال ابن القيم في الجواب الكافي لما ذكر مسائل الشرك وما إليه، قال فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد، وهو رؤى العدل وقوامه. وإن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدد، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فهمتم كلامه؟ كلما كان الأمر منافي أكثر للعدل كلما أكبر كان أكبر في الكبائر، حتى نصل إلى الشرك الذي هو أعظم ظلم فكان أعظم كبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر قال الإشراك بالله. قال فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر تفاصيله، تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. ثم قالوا أكمل بهذا، قال فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان من أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو أن يقبل فيه شفاعة، إلى غير ذلك من الكلام الذي لو سمعه قلب حي لاتعظ. طيب أنهي بهذا فزال الوقت، طيب أكثر من 5 دقائق، 5. طيب قال وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم، مدة استقامتكم استقامتهم لكم. إذن هنا الله جل وعلا أمرنا بالعدل والوفاء بالعهد. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أول المائدة، والله جل وعلا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فنحن نحترم العقد ما احترمه الطرف المقابل، فإذا نبذ هو الذي بدأ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وقع معاهدة مع المشركين وأبرم صلح الحديبية والمعاهدة هذه والهدنة 10 سنوات. لما قتلت بنو بكر خزاعة وأقرت قريش قتل خزاعة نقضت قريش العهد، فلما نقضت العهد غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارها سنة 8 الهجرة، وكان فتح مكة. ويجوز نقض العهد إذا سمعت بقوم أنهم سيخون المسلمين، فيجوز أن ترسل إليهم وتعلمهم بأنك نقضت العهد. قال جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خفت من قوم أنهم سيخونون العهد فأعلمهم أنك نقضت العهد، لكن لا تنقض العهد بدون إذن أو بدون إعلام الطرف المقابل، وهذا ينظر في كتاب الجهاد من كتب الفقه. طيب قال وأما قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال فهو إخبار من الله عز وجل سبحانه وتعالى من محبتي لهذين الصفتين، الأولى التوابون الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله بالاستغفار مما ألموه به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، يعني المبالغة في التوبة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. والثاني المتطهرون الذين يبالغون في التطهر بالوضوء وغير ذلك بإزالة الخبث وإزالة الحدث. وقيل أن المتطهرين هم الذين يتنزهون عن إتيان النساء في زمن الحيض، لأن الآية ما هي؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قالوا بما أنها نزلت هنا فمعناها كذا، والجواب أن يقال العبرة ليست بخصوص السبب، إنما هي بعموم اللفظ، فالله جل وعلا يحب كل تواب ويحب كل متطهر. ومنه التنزه عن إتيان النساء في المحل المنهي عنه، ولذلك الله تعالى قال فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو موضع الحرف. نعم. أنا أقول لو كان هذا يقصد هذا لأنقى التوابين قبل. نعم، ظهر أنه واضح أن الكلام عام لهذا وهذا. طيب، والله جل وعلا قال في التوابين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ما صغائر تغفر بالعبادات وما إليه، والحج إلى الحج والجمعة إلى الجمعة بالوضوء، أما الكبائر فلابد لها من توبة. فمن مات على كبيرة مصرا عليها إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، نسأل الله أن يتجاوز عنا. طيب، قال وقوله، وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، ونكمل بهذا، فاتبعوني يحببكم الله. روي عن الحسن أنه قال إن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، ولذلك يسميها العلم آية الامتحان أو آية المحنة، لأن شرط المحبة هنا أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلن تنال محبة الله حتى تنال أو حتى تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل تعص الرسول وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر أنواع الشرك في النونية ذكر بعدها قال شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان، أتحب أعداء النبي وتدعي حبا لهما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جهرة أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان، أين المحبة وأنت تعادي أصحاب النبي وتحب أعداءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر ابن القيم في كتابه مدارج السالكين من لطيف القول قال لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال فتأخر أكثر المحبين. فهمتم كلامه؟ هو يتدرج أن كل مرة المحبة تبدأ من العام ثم إلى الخاص. قال فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار. ثم ذكر قال فلما تم العقد وسلموا المبيع، قيل لهم مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآيات. ثم ختم ابن القيم كلامه وقال إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى، لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه، لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من أبدع ما يقرأ المرء. نكمل الدرس. قال بعدها، قال وهو الغفور الودود، أو لعلنا نكمل في الدرس المقبل حتى لا نطيل عليكم، ننتهي هنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.